الحلقة 68. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمي كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 700 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. محمود بن ياسر ابن أخو جابر العقيلي استنى لما دياب وزيدان ناموا وسرق هودج خضرة الشريفة اللي كان نايم فيه أبو زيد عليل، ولما وداه هدية لعلية ما كانش عارف إن جواه أكبر عدو له. المهم إن هذا الهودج دخل في قصر عالية، وظلت عالية تقول آخر الزمان اللي يهديني الهدايا محمود ابن عمي، أنا كنت منتظر أن أبو زيد يهديني ولو حاجة بسيطة، وما كنتش عاوزة من محمود هذا الهودج الغالي. وظلت جنب الهودج تقول يا ترى أنت فين يا أبو زيد، يا ترى أنت فين يا بورية. إلا أبو زيد صحي من غيبوبته فسمع الصوت فقال مين اللي بيناديني، فعليا كشفت ستير الهودج ففوجئت بأنه حبيبها أبو زيد الهلالي هو اللي موجود فيه. فأخذوا بعض بلحضان ويعني سكروا من غير خمر، وقالت له إزاي أنت جيت وكيف دخلت، ده اللي جابك أكبر عدوين. وقال إن الهودج ده نهبته من 2 وعطاني أوصاف اللي حاصل، بيقول رجلين لكن أسدين وما أظهر لي عيب واصل. قال لي فيهم ولد زين شبان ولكن فصيح في لسانه، لسه مفهوش عيب بان، غندور آخر ميزانه. والتاني راجل فتوة أمير آخر جميلة يعني آخر جمال، شبعان من حيل وقوة وراجل شنابه طويلة. فعرف أبو زيد أن دول دياب وزيدان، ما هو ما كانش عارف أنه أصلا اتنقل إلى بني عقيل، وما كانش عارف أن زيدان ودياب جروا هجينته من نجد إلى هنا. فزال المرض من أبو زيد وشفيوا الاتنين لما الخل قابل خليله، كأنهم في جنة الخلد الاتنين من بعد شرب الخليلة، من بعد شرب الخل. ولازم إحنا نشوف اللقاء بين أبو زيد وبين عالية، ويبقى لنا مقابلة تانية إن شاء الله. وقول عم جابر. قالت الأميرة أنا اللي تاه فكري وريح نوم الليالي معدني، أنا ود إنه كان هداني أبو ريح مش محمود جاي بيهديني. أنا لو جاني سلامة ورأيته تشفى عموم المرضي، أنا الجور كله شكيته عميت عني مرضي. يا ترى يسمر أرضك فين، يا ترى يا أبو زيد أرضك فين، أخ ما يجاوبني حبيبي يا ابو صبرة يا قرة العين يا اللي لجروحي طبيبي لسمر في الهجد سمع الكلمات لسمر في الهجد سمع الكلمات نان مين معما ينذيني جسم بلا كلمات يا اللي عايزني اديني. قالت الأميرة العقيلية بسم الله الرحمن الرحيم: من أنت يا اللي بالهوجد، إنس ولا جن؟ قال الأمير أبو زيد: إنس وخيار الإنس، أنا الأمير أبو زيد بن رزق بن نايل اللي بتسأل عني يا سائل. كشفت ورفعت الطنب بتاع الهوجد، وجدت الأمير أبو زيد نايم بالهوجد. عندما شافها بعينه جاء معدول ومالت عليه وخذته بالأحضان. الاتنين راحوا سكر، شوف الأسباب لما أراد الرحمن سببها، شوف العبر. قالت له حبيبي ده انت جوا الهجد في جبضه أنين، ايه الحكاية وايه اللي حصل؟ يعني اللي جابك على كتفه ده اكبر عدوين؟ والله ده معقول يا سبع وصل؟ هل ده يسمر ده معقول؟ يا ليلي يا ليلي ليلي كلامه صح ولا كذاب؟ ده محمود بجوابه بيقول نهبته من اتنين غرايب، ده بيقول نهبته من اتنين، ده بيقول نهبته من اتنين، ده بيقول نهبته من اتنين، عطاني اوصاف اللي حصل، رجلين لكن اسدين، ما ظهر لي عيب واصل. قال لي ولد زين شبان ولكن فصيحة في لسانه، لسه ما فيهوش شيبان، غندور آخر ميزان، والتاني راجل فتوة، أمير آخر جميلة، شبعان من حيل قوة، وراجل شناب وطويلة. عرف أبو زيد إنه ذي أبو زيدان. صلوا على الزين طه، فرحوا والفرح زادان، وزال العنا من تلاها، زال المرض وشفيوا الاسمين، لما الخل قابل خليل. ويا لما الخل جاب الخليل وقعدوا مع. هذا ما كان من أمر الأمير أبو زيد والست عالية، وصل بالسلامة وربك زال الندامة. وأما ما كان من أمر الاتنين اللي نايمين، زيدان والأمير دياب، فتعدل زيدان الأول وبص بالعين ملقيش الهودج بحاله، فدية زيدان لطم الخدين وشرب من المر خله. نوح زيدان وقال: يا بلاي أخ يا جور الليالي، أنا انشغل فكري وبالاي يا مولاي ألطف بحالي. زيدان لما الرب ردله قلبه بيجي كجدر هايم، ونزل في دياب برجله قال له راح خالي وانت نايم، خالي راح وانت نعسان، طبهم خدوه الأعادي سرقوه في الهودج طمعان، ولا بلغنا المرادي، يعني ما عملناش اللي احنا جايين علشانه يا دياب. ادي خالي عدى وهو راح، يا دي البلا والندامة يا دياب، ده قلب اتملى جراح، ما مات الهلال سلام. دياب قال له يا زيدان يا ولدي ما كلها حتموت، قال له يا زيدان يا ولدي ما كلها حتموت، مجنون ولا العقل خالك؟ العقل اختل، ما هي كلها من الباب ده تفوت، اللي ميت له 100 سنة لحقه خالك، كل الناس حتعد من باب الموت، واللي مات النهاردة حصل اللي مات من 100 سنة، اشمعنا خالك؟ اهو الموت ده علينا مفروض، مين اللي ما يزورش المقابر؟ قوم بينا على البلد نعود، وخلي قلبك على الغلب صابر. ودي الندالة بتاع دياب ابن غانم اللي دايما الشعراء الشعبيين يعبروا عنها. قال له زيدان طب ارجع اقول ايه لما العرب يسألونا؟ اقول نعسنا وغفلنا عليه وبالليل العدا خانونا؟ اقول سرقوا خالي وانا نعسان؟ اروح فين يا غلب حالي؟ امري اشكوه للرحمن، امرك يا مولى الموالي. قال له دياب ترجع بينا ولا ارجع وحدي؟ علشان وراي بيتي وحاجاتي، ساعات بتبكي وساعات بتحدي، ايه اللي يفيدك من الكلماتي؟ يعني انت عارف ان اللي مات يجيبوه؟ ما كلها يا ابن تزور المقابر، مين عاش بامه وابوه؟ روح معاي وخليك صابر، عشان ندبروا الاحكام دلوقتي حسن ما هيحمهاش. قال له احنا نروح بني هلال علشان نحكم، لان مدام ابو زيد اتاخد ومات طبعا، حسن الهلالي ده الرجل طيب ما يقدرش يحمي قبائل، نروح احنا نحكم، تحس الناس وتسمع الكلام اصل غير نحن ما فيهاش. قال له زيدان قسما برب العالمين لو اشرب المر خالي خل حق مركبي ترسي على مين، واخد خبر عن خالي، انا اقدر ارجع تاني بني هلال وانا خالي سرقوه مني؟ مش ممكن الا اذا عرفت فيه وقعة حال وعرفت هو راح فين. وانا يا دياب قلقان وانت قلقان، روح لعربك وسيبنا انا على الهم صابر. قال له انت ومزاجك وخليك وعاربك. وعدل دياب المهرة بين القفاير، يعني بين القفار، وانطلق في الصحراء، عدلها ما بين الجبال، فرح ان ابو زيد خدوه الاعادي، قال انا دلوقتي اسود الرجال. واتريه يوم رجعت دياب ده يوم الجمعة اللي عليها المعادي، ما هم كانوا قالوا انهم راجعين يوم الجمعة. هناك لما رجع دياب كانوا العرب منتظرين حتى سلامة يجيهم، ومن البعد متلفتين الكل طالع بديهم، يعني طالعين في البادية في الصحراء على أطراف النجوع ينتظروا الهلال سلامة اللي راجع. رجال البادية جميعا كل الناس بيبصوا في واسع خلاها، حسن طبعا بيبكي وبتفيض دمعاه، إلا مهر الدياب قد أتاه وصل ديه. إلا ظهرت كحيل الدياب قالوا آد الفخر والعز جانا، وتقدموا عليه الأحباب، لكن انظر وشوف الخيانة. دياب مرضيش يرمي السلام، عرفوه جميع الهلايل، قالوا مدام دياب ما عملش احترام يبقى توفى الأمير ابن نايل، توفي الزعيم أسمر اللون، وزيدان فقد مجاشي، خسارة يا ابو عقل موزون، اللي تبله متلو ماشي. وقامت العرب تبكي وتلطم الخدود، وحنعرف ماذا حدث بعد ذلك. وقول عم جابر تعاد الزيدان الأول وبص بالعين ما الجيش الهوجد بخاله في ذي يزيد لطم الخدين وشرب من المر خاله نوح زيدان قال يا بلاي آخ يا جور الليالي أنا انشغل فكري وبلاي يا مولاي ألطف بحالي زيدان لما الرب رجله زيدان لما الرب رجله قلبه بوجي كدر هايم قلبه بوجي نار هايم ونزل في ذياب رجله راح خالي وانت نايم خالي راح وانت نعسان اهم اخذوه الاعاذي سرقوا في الهوج الطمعان حبيبي وما بلغتش مراذي ادي خالي عدى وهو راح يا دي البلا والندامة يا بضياب قلبي اتملى جراح ما مات الهلال سلامة قال له زيدان يا ولدي دياب قال له يا زيدان يا ولدي ما كلها تموت مجنون ولا العقل خلق ما هي كلها من الباب ده تفوت اللي ميت له 100 سنة لحق وخلق اهو الموت ده علينا مفروض مين اللي ما يزورش المقابر تربينا على البلد نعود وخلي قلبك على الغلب صابر قال له زيدان ارجع اقول اياه لما العرب يسألوني أقول انعسنا واغفلنا عليها وبالليل العيد خانوني أقول سرقوا خالي وانا نعسان أروح فين يا غلب حالي أمري أشكو للرحمن أمرك يا مولى الموال قال له دياب ترجع بينا ولا نرجع لوحدي علشان ورايا بيتي وحاجاتي ساعات بتبكي وساعات تحدي ايه اللي يفيدك من هذا الكلمات يعني انت تفهم انه اللي ما تجيبوه ما هو كلها يا ابني تزور المقابر من عاش بام وابوه روح معاي وخليك صابر علشان نديروا الأحكام دلوك حسن ما هيحميهاش تحس الناس وتسمع الكلام غير نحنا ما فيها شيء قال له زيدان قسما بالله رب العالمين لا لو أشرب المر خالي حقا ترسي مركبي على مين وآخد خبر عن خالي يا بدياب قلقان روح لعربك اوسيبني انا على الهم صب قالوا انت ومزاجك وخليك عربك وعد الدياب المهر بين العفاير عدا الهام بين الجبال فرح اللي خدوه الأعادي قال أنا دلوك أسود الرجال تاريخ يوم الجمعة اللي عليه المعادي كانوا العرب منتظرين حتى سلام يجيهم من البعد متلفتين الكل طالع بديهم رجال البدية جميعا بيبص واسع خالها حسن يبكي ويفي الدمعة إلا مهر الدياب قد أتاها إلا ظهرت كحيلة الدياب قالوا آدي الفخر والعز جانا البعد اكحلت دياب قالوا الفخر والعز جانا وتقدموا عليه الاحباب انظر وشوف الخيانة ما رضيش يرمي السلام يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل السلام عرفوا جميع الهلايل قالوا مدام دياب ما عملش احترام توفى الأمير ابن نجد توفى الزعيم اسمر اللون وزيدان فقد مجاشي خسارة يا ابو عقل موزون اللي تبلى متلو ماشي وصلوا العرب وصلوا العرب ودخلوا الدواوين ودياب طبعا كان قلبه زغابة يعني ذو غبا يعني راجل قلبه أسود أتاري ناس الزغابة مستعدين فجام ما دخلش في ديوان حسن الهلالي دخل ديوان الزغابة وكتب بإيده جواب لمين؟ للسلطان حسن سلامي على حسن الهلالي أبو زيد سكن التراب وأراد مولى الموالي اعلم إن أبو زيد مات سكن لحدها والترايب عرفتك بمعنى الكلمات وإحنا نخزم كل عايب تنازل عن المملكية واعطيها جبا لابن غانم أنا أدير دية ودية وأحمل بنات الهوانم وديا أول سلطنة لدياب ابن غانم وفي سلطنة تانية لدياب جاية في المستقبل إن شاء الله قال له تنازل يا حسن عن الأحكام وسيب البلاد للصحابة تسمع لنا الناس كلام حياة النبي والصحابة وختم على الجواب وطواه عاوز يبقى عالي المناصب تاريخ خد باله منه أباه غانم، قال له حاسب يا واد، حاسب حاسب يا ولدي، ما تفتريش، دي حكايتك ما مضموناش، يمكن أبو ريا يا واد قاعد يعيش، يبقى الكلام ده ما حيحظناش، لو طلع أبو زيد عايش يبقى تخرب ديارنا، يبقى الكلام ده كمان ينقصنا مقام، ينقصنا مقام، إذا رجع أبو زيد وجانه يزقينا المر علقم، إن عملنا في غيبته خيانة، إذا بهدلنا ناسه في غياب وكان بعد حي قاعد، والله إذا جه وطرق الباب حيسقيك من المر قاعد، يعني حيسقيك من المر دن كبير، إناء ضخم مليان مر، يبهدلنا كبير وصغير، طوعني يا دياب يا ضنايه، ما تضمنش موت الأمير، يا ود أنا أبوك وخليك معاي، اللي خدوه العدا وهو عيان، ده دياب بيقول لأبوه، برضك تضمر يجيك تاني، يا راجل كم زي مات وانتهى الزمان، يا بطل دنا بقيت مالك أماني، وأصر دياب ابن غانم على أن يتولى السلطنة، اعتقادا منه إن أبو زيد مات، وحنعرف ماذا حدث بعد ذلك. وقول عم جابر، وصلوا العرب رجعوا الدواوين، ودياب كان قلبه زغوب، تاريه ناسه مستعدين، دخل في دوان الزغاب، وكتب بإيده جواب، سلامي على حسن الهلالي، أبو زيد سكن التراب، وأراد مولى الموالي، اعلم إنه أبو زيد مات، اعلم إنه البطل مات، سكن لحدها والترايب، عرفتك بمعنى الكلمات، احنا نخزم كل عيب، تنازل عن المملكية، تنازل عن المملكية، واعطيها جبل ابن غانم، انا ادير ديا ودية، واحمي البنات الهوانم، تنازل يا حسن على الاحكام، اسيب البلاد للصحابة، تسمع لنا الناس كلام، حياة النبي والصحابة. وبذلك نكون دخلنا في السلطنة الأولى لدياب ابن غانم على بني هلال، وسوف نعلم ماذا يحدث بعد ذلك، فإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل، أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل، عرب يذكروا قبل ذلك، كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام، في سيرة بني هلال، في سيرة عرب أقدمين، كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد 70، يسمى الهلال السلام.